بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله. قال في النوع الثالث في أقسام المياه النجس، وهو المشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن منذر الإجماع عليه، وكذلك الشافعي رحمه الله كان قد حكى الإجماع أيضا. أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. ثم قال رحمه الله أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا، يعني انفصل الماء عن محل نجاسة في ثوب مثلا أو نحوه متغيرا بها، أو قبل زوال أو قبل زوالها شرحا، أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا، يعني انفصل الماء عن محل نجاسة متغيرا بهذه النجاسة، أو قبل زوالها أي قبل زوالها، يعني زوال حكمها، أي قبل زوال حكمها، وحكمها يزول عند الفقهاء، حكم النجاسة يزول بالغسلة السابعة، ولو زال أثر النجاسة، يعني لو غسل الغسلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة ما يزول الحكم، بالسابعة يزول، ولو زالت النجاسة بالغسلة الثانية أو الثالثة، أو زالت النجاسة بالغسلة الرابعة أو الخامسة وتنظف المكان، حكم النجاسة لا يزول إلا بالسابعة. فالمؤلف يقول أو قبل زوالها فنجس، يعني لو أن هذا الماء انفصل عن محل النجس متغيرا فهو نجس، وهذا واضح، أو انفصل عن محل النجس ليس متغيرا ولكن قبل زوال حكم النجاسة، وهذا يكون بالغسلة السابعة يكون أيضا نجسا، يعني الغسلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، فمن فصل قبل السابعة نجس. الشارح وضح، فمن فصل قبل السابعة يعني قبل الغسلة السابعة نجس، لأن النجاسة حكما تزول عندهم بالسابعة، وهذا مبني على وجوب السبع الغسلات وأن النجاسة لا تزول بدونها، وهذا قول ضعيف، النجاسة تزول بزوال عينها سواء بالغسل الأولى بالثانية بالثالثة ما في تحديد. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا، وكذا الماء الذي ينفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها، أي ولو بعد الغسلة السابعة. يعني عين النجاسة ما زال، لا زال البول موجودا مثلا، أو لا زالت العذرة موجودة، ما زالت. فإذا كانت العذرة موجودة، النجاسة موجودة، ما زالت عينها موجودة، فإن الغسلات التي تنفصل حينئذ كلها نجسة حتى لو بعد السابعة. وكذلك الغسلة المتغيرة أيضا نجسة حتى ولو بعد السابعة. هذا معنى كلامه ولو بعدها أو متغيرة. وكذا من فصل من الغسلات قبل زوال عين النجاسة من المحل، تكون هذه الغسلات نجسة ولو بعد الغسلة السابعة. أو كانت هذه الغسلات التي بعد السابعة كانت متغيرة بالنجاسة، أيضا هي نجسة. إذن يشترط في الغسلة السابعة وما بعدها، يشترط في الحكم على طهارتها أن تزول عين النجاسة وألا تنفصل متغيرة. فإذا كانت عين النجاسة موجودة فهي نجسة، أو زالت متغيرة فهي نجسة. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا، طهور كثير بصب أو إجراء أو إجراء ساقيه إليه ونحو ذلك، أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهورا. الماء النجس هذا لو صببنا عليه ماء طهورا كثيرا، أو أجرينا عليه ساقية إلى هذا الماء طهورا، لأن الماء الطهور يغلب النجاسة الموجودة في الماء النجس بكثرته. وهذا كله لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يقول الشيخ الشارح: لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، لأنه كثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به من الماء، غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. يعني لو أضفنا ترابا كثيرا على ماء نجس، لو أضفنا ترابا كثيرا على ماء النجس، أو أضفنا نحو التراب شيئا كالتراب كالصابون مثلا، وتغير الماء، يقول ما يطهر. يعني لا يطهر الماء إلا بإضافة ماء مثله، أما بإضافة التراب لا. وعلل هذا بأن التطهير بالتراب معنوي وليس به الشيء، التطهير بالتراب قالوا معنوي وليس به الشيء. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعليقا على هذا الموضع في حواشي هنا: والصواب الوجه الثاني، يعني في المذهب، والصواب الوجه الثاني وهو الطهارة بما يضاف إليه من تراب وغيره إذا زال تغيره، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كلام الشيخ جارع القواعد الشرعية. لو أن هذا الماء تغير بالتراب فإنه طهور، قال: أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه. زال تغير هذا الماء النجس، وقال الكثير، والكثير هنا في لغة الشارح ما زاد عن القلتين، القلتين فما زاد، من غير إضافة ولا نزح، يعني بالنجاسة ما أضفنا شيئا على هذا الماء ولم ننزح النجاسة المترسبة في هذا الماء. أو زال تغير الماء النجس الكثير، وهو قيد هنا الكثير لأن القليل لا يطهر بنفسه. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده، نزحنا من هذا النجس الكثير فبقي بعده، يعني بعد النزح أي بعد المنزوح، كثير غير متغير طهر. قال: لزوال علة تنجسه وهي التغير. إذن الآن هذا الماء الكثير النجس إذا تغير من غير إضافة ومن غير نزح، هذه صورتان. الثالثة: أو نزح منه، نزحنا من هذا الماء النجس الكثير فبقي بعده، بعد الماء المنزوح الذي أخذ، كثير، ماء كثير غير متغير يعني بالنجاسة، فإنه يطهر. لماذا؟ لأن العلة زالت وهو التغير، ولكن يشترط في هذا أن يكون الماء كثيرا. قال الشارح: والمنزوح الذي زال مع نزحه، والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور. يعني الماء المنزوح الذي زال مع نزحه التغير، التغير بالنجاسة، فإنه طهور، لأن أيضا العلة ما هي؟ التغير، وهنا قد تغير أصبح نظيفا ليس فيه نجاسة لا في لونه ولا رائحته ولا في طعمه، فهو طهور. إن لم تكن عين النجاسة به، هذا قيد، إذا كانت عين النجاسة موجودة فيه ما يطهر، لابد أن نخرجها. قال: وإن كان النجس، يعني الماء النجس، قليلا أو كثيرا، يعني قلتين أقل أو أكثر، مجتمعا من متنجس يسير، فتطهيره بإضافة كثير يعني إليه مع زوال تغيره، إن كان، إن وجد، كان هنا تامة، يعني إن وجد هذا التغير. ثم قال: هذه مسألة يعني متفرعة عما سبق، لأنه ذكر النزح، والنزح معروف، يعني النزح هو استخراج النجاسات والقاذورات والأشياء الفاسدة من بئر ونحوه، هذا النزح. ولا يجب غسل جوانب بئر، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، والمشقة تجلب التيسير. وهذا القول، هذه التفريعات كلها متفرعة عن تقسيم الماء إلى أقسام ثلاثة، ومتفرعة أيضا عن التفريق في الحكم بالنجاسة، على التفريق بين الماء الكثير والقليل بالقلتين، وكلتا المسألتان ضعيفتان، والراجح أن الماء قسمان طهور ونجس، والراجح أيضا أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه العبرة بالتغير. إذن إذا قلنا الآن إن العبرة بالتغير ما في حاجة بنا إلى هذه الفروع، نقول الماء سواء كان كثيرا أو قليلا إذا بقي ماء صافيا نظيفا لم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ليس بنا حاجة إلى هذه التفريعات، هي مبنية على الأصل الأول. ثم قال تنبيه: محل ما ذكر، ما هو الذي ذكر؟ هو الآن يتكلم عن الماء النجس. الذي ذكر هو تغير الماء النجس إلى طهور، تحول الماء النجس إلى طهور بالإضافة أو بإزالة النجاسة بنفسها أو بالنسح. الآن يتكلم هو عن تحول الماء من نجس إلى طهور بهذه الأشياء: أن نضيف إليه ماء كثيرا طهورا يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، أو يتغير الماء بنفسه من غير إضافة أو نزح، أو يتغير الماء بنزح، ونحو ذلك من التفريعات التي ذكرها. يقول: محل ما ذكر، محل هذه الفروع إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته. نعم، إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته ما ينفع، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، على قول أكثر المتقدمين ومن تبعهم على ما تقدم. هنا قبل أن نشرح هذه العبارة يقول أكثر المتقدمين، هنا فائدة في تقسيم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. المتقدمون عند الحنابلة من الإمام أحمد إلى القاضي أبي يعلى، القاضي متوفى سنة 58 و400، السنة التي توفي فيها البيهقي صاحب كتب في الحديث، والمتوسطون والمتوسطون من أبي يعلى القاضي إلى الموفق، إلى أبي محمد بن قدامة الموفق صاحب المغني. والموفق رحمه الله توفي سنة 20 و600، والمتأخرون من الموفق إلى الآخر إلى اليوم. إذن ابن تيمية من أي طبقة من المتأخرين، وابن القيم كذلك، وابن حامد، ابن حامد من المتقدمين، والخرقي من المتقدمين أيضا. طيب، هذه المسألة الأولى، لأنه قال على قول أكثر المتقدمين. أيضا هنا نعود إلى الوراء قليلا، المتقدمون ماذا قالوا؟ المتقدمون قرروا أن الماء الكثير، أن الماء الكثير لا يطهر. هو في إجماع عندنا، في اتفاق أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أنه طهور بعكس الماء القليل. المتقدمون من أصحاب الإمام أحمد قالوا: نعم، الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير هو طهور، إلا بول الآدمي أو عذرته فإنه نجس حتى ولو لم يتغير، إلا إذا كان الماء كثيرا جدا يشق نزحه كالمصانع التي تكون في طريق مكة، يعني هذه أحواض كبيرة جدا يشرب منها الحجاج، فالماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير ما تغير فهو طهور عند المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد مطلقا. المتقدمون ماذا قالوا؟ هو طهور إلا إذا وقع البول أو وقعت العذرة، العذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت، إلا إذا كان الماء كثيرا جدا كالماء الذي يكون في الأحواض الموجودة على طريق مكة. هذا الذي قراره المتقدمون فيما سبق. طيب نعود الآن إلى هذه المسألة التي ذكرها. يقول رحمه الله: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته، يعني إذا كان الماء هذا وقع فيه بول آدمي أو وقعت فيه عذرة مائعة أو جامدة إذا ذابت، لو أضفنا عليه ماء كثيرا يدفع النجاسة هل يكون طهورا؟ الجواب لا، لأنه قد استثنى البول والعذرة. هو طبعا في رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن البول والعذرة كباقي النجاسات ما تؤثر إذا لم يتغير الماء، وهذه الرواية هي التي انتصر لها المتأخرون وأخذوا بها، وهي الراجح، هي القول الراجح في المسألة أصلا. يقول: فتطهير ما تنجس يعني بهما من الماء، إذا أردنا أن نطهر الماء الذي تنجس بالبول أو بالعذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت، إذا أردنا أن نطهر الماء منهما من البول أو العذرة ماذا نفعل؟ يقول: إضافة ما يشق نزحه إليه. لأن هذا على كلام المتقدمين أن الماء الكثير إذا شق نزحه، كثير جدا يشق نزحه، يدفع عنه النجاسة حتى لو كانت بول أو عذرة. طيب إذا الآن لو عندنا ماء، لو عندنا يعني ماء قليل وقع فيه بول الإنسان، وجئنا بثلاث قلل، ما هو قلتين، ثلاث أكثر، وأضفناه على هذا الماء، هل يطهر؟ الجواب: ما يطهر على قوله الآن، ما يطهر، لأنه يشترط أن يضاف إليه ماذا؟ ما يشق نزعه، وهذا على قول المتقدمين. أما على قول المتأخرين يطهر. أو نزح، أو نزح لهذا الماء بشرط يبقى بعده ما يشق نزعه، ننزح هذا الماء، نخرج هذه النجاسات ونخرج أشياء كثيرة من الماء بالنزح، ولكن بشرط أن يبقى شيء من الماء بعد النزح أيضا كثير يشق نزعه. الحالة الثالثة: أو زوال تغير ما يشق نزحه، يعني هذا بنفسه، يعني هذا الماء الذي وقعت فيه العذرة أو وقع فيه البول تغير بنفسه، وهذا كالخمر إذا تخللت، إذا أصبحت خلا تكون طهورا لأنها تغيرت بنفسها، هذا الماء تغير بنفسه يكون طهورا أيضا، ولكن بشرط أيضا يشق نزحه، أن يكون كثيرا بحيث يشق نزحه. يقول: على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم، لأنهم يشترطون هذا الشرط، وضربوا مثالا على ما يشق نزحه بالمصانع الموجودة على طريق مكة. والصحيح في هذه المسألة أن الماء الكثير سواء يشق نزحه أو لا يشق نزحه إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور، سواء كانت هذه النجاسة عذرة أو كانت بول آدمي أو غير ذلك. ثم قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره. هذه أصول عن الطهارة، قواعد في اليقين والشك. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، يعني شك هل هذا الماء نجس أو طهور، شك أو غيره من الطاهرات كالمشروبات والمرطبات، يعني كالنبيذ مثلا، أو مشروب مما يشربه الناس اليوم سواء كان باردا أو ساخنا، شك فيه هل وقع فيه شيء أم لم يقع فيه شيء. لاحظ الآن أنه لو عندنا الآن قليلا من مثلا فلنفرض من الحليب، حليب طاهر، هذا الحليب شككنا ربما وقعت فيه شيء من النجاسات، هذا الحليب أو هذا الشاهي مثلا أو هذه القهوة مثلا أو هذا المشروب من الطاهرات أو الماء القليل الموجود في كوب أو في إناء قليل، شككنا وقعت في نجاسة أم لم تقع. طبعا على القول بأن الماء القليل ينجس بالنجاسة ولو لم يتغير يمشي هذا الكلام، أما على القول الثاني أن العبرة بالتغير فهذا الكلام ليس به، ما يمشي على هذا القول الثاني، لأن العبرة عندهم بالتغير، ننظر في الماء، ننظر في الشهاب الطاهر، إن تغير قلنا نجس وإن لم يتغير قلنا طهور. أما على الآن هو الآن يقرر المسألة على المذهب على القول الثاني أن الماء القليل أو الشيء الطاهر القليل ينجس بالنجاسة التي تقع فيه ولو لم يتغير. طيب بناء على هذا المذهب، بناء على هذا القول، لو شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، يعني هل هذا الماء الموجود في الإناء نجس أم طاهر، شك في ذلك، أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، شك في النجاسة أو شك في الطهارة. الفرق بينهما الشك في النجاسة، الشك إذا كان في النجاسة يكون فيما أصله الطهارة، والشك في الطهارة يكون فيما أصله النجاسة. فإذا شك في نجاسة شيء معنى ذلك أن الأصل أنه طاهر، شك في طهارة شيء معنى ذلك أن الأصل أنه نجس. ولذلك قال الشارح: أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك. يعني هو الآن يعلم أن هذا الماء أو أن هذا الشراب طاهر، هذا الأصل، وشك في النجاسة، يعني شك في حدوثها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: يعلم أن هذا الماء أو أن هذا الشراب نجس وشك في طهارته. إذن في المسألة الأولى الأصل الطهارة، في المسألة الثانية الأصل النجاسة. ماذا يعمل في هذه الحالة؟ قال: بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، بنى على اليقين. ومعنى البناء على اليقين أن يرجع إلى الأصل، إلى الأصل الذي علمه. فما شك في نجاسته فأصله الطهارة، وما شك في طهارته فأصله النجاسة، ويحكم بذلك. يقول: ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته. لو سقط عظم في الماء أو سقط روث في الماء، شك في نجاسة هذا العظم أو نجاسة هذا الروث، أيضا يبني على اليقين. وقلنا: إذا شك في النجاسة فمعنى ذلك أن الأصل طهارة، لأن الأصل يقول بقاؤه على ما كان عليه، لأن الأصل بقاؤه يعني بقاء هذا الماء على ما كان عليه من طهارة أو من نجاسة. ثم قال، ولذلك العلماء هنا يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزوله للشك. ويقولون أيضا أي شيء شككت في عدمه فالأصل وجوده، وما شككت في وجوده فالأصل عدمه. هذه القاعدة. فإذا شككت في وجود الطهارة فالأصل عدمها، وإن شككت في عدم الطهارة فالأصل وجوده. وإن أخبره عدل حتى في الوضوء كذلك، حتى في الصلاة كذلك، هذه قاعدة عامة. يعني مثال ذلك إنسان استيقظ من النوم الآن الساعة 8:00، استيقظ من النوم الساعة 9:00، أراد أن يصلي. الآن الأصل أنه محدث، وأليس كذلك؟ الأصل أنه محدث لأنه قد استيقظ من النوم، ولكنه شك هل توضأ أم لم يتوضأ، فالأصل أنه محدث. إذن هو الآن الأصل عنده أنه محدث، ولكن شك في الطهارة، فلما شك في الطهارة يعني في وجودها فالأصل إيش؟ عدمها، أنه محدث. طيب إنسان صلى الفجر ولم ينم، بقي إلى الإشراق، ثم ذهب إلى السوق، ثم عاد إلى البيت يريد أن يصلي الضحى في البيت بالوضوء الأول الذي صلى به صلاة الفجر. الآن الأصل ما هو؟ أنه طاهر متوضئ، وشك في الحدث فالأصل أنه متوضئ، الأصل إذن يصلي حتى يتيقن من الحدث. إذن هو الآن شك في الحدث فالأصل عدمه. هذه القاعدة. ثم قال وإن أخبره عدل بنجاسته. العدل من يقبل في الشهادة، العدل هنا من تقبل شهادته، والعدل ليس له ضابط أو تعريف محدد، العدل في كل زمن بحسبه كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العدل في كل زمان بحسبه. كان في الزمن الأول الذي يحلق لحيته ليس بعدل، والآن لو أردنا نطبق هذا المبدأ أكثر الناس ليسوا بعدول ولا تقبل شهادتهم، ولو رددنا شهادة من يحلق لحيته لتعطلت وضاعت حقوق الناس، أليس كذلك؟ هذا هو الراجح، العدل من تقبل شهادته، وهو في كل زمان بحسبه. فإذا جاء هذا العدل وأخبر بالنجاسة وعين السبب، قال لك هذا الماء نجس، لماذا؟ لأني رأيت هذا الماء وقع فيه عصفور ميت مثلا فيه نجاسة، أو رأيت هذا الماء شرب منه الكلب، أو رأيت هذا الماء بال فيه طفل، يعني عين له السبب، يقول لزم قبول خبره، يلزم أن يقبل الخبر إذا بين له السبب. وخبر العدل يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال العلماء مفهوم الآية إن جاءكم عدل بنبأ فاقبل، العدل يقبل خبر، أما من عرف بالكذب ما يقبل خبره، الفاسق يتثبت في خبره. ولكن اشترط هنا شرطان، أن يكون عدلا وأن يذكر السبب. لماذا؟ أما العدل فمعروف أن غير العدل ما يقبل. طيب وأما ذكر السبب، قالوا لأنه قد يكون هذا العدل موسوسا، فيه وسوسة، يجعل كل شيء أو غالب الأشياء أن فيها نجاسة. نعم بعض الناس قد يبتلى بالوسوسة وقد يكون من العلماء. في فقيه شافعي بغدادي كان عنده وسوسة في الطهارة، يشجد فيها على نفسه ويحتاط، وكان في الوقت نفسه يتعامل بالعينة، بي العينة، العينة تعرفون حيلة على الربا، بناء على الأصل في المذهب الشافعي، من المذهب الشافعي العينة هذه مباح، والراجح أنها حرام وأنها ربا، وجاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم إلا أن تعودوا إلى دينكم أو تعاودوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العينة فيها حديث. فهذا الرجل الفقيه يحتاط في الطهارة في الماء في الوضوء إلى درجة الشك والوسوسة، ويتساهل في الربا في العينة. فقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، والحافظ ابن كثير شافعي، يقول لو عكس لكان أصوب، لو عكس لكان أصوب، أليس كذلك؟ يعني يتساهل في الطهارة ما شدد، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يشدد في الطهارة، يتساهل. ولو شدد في العينة في الدرهم والدينار، هذا هو الورع هنا في الدرهم والدينار. هذا بالمناسبة يعني، يعني أقول هناك قد يكون عالما كبيرا عنده وسوسة، كما يذكرون عن الإمام الحافظ الثقة شيخ عصره الإمام أبي الفتح القشيري المشهور بابن دقيق العيد المتوفى سنة 270، يقال عن هذا العالم على فضله وعلى مكانته وعلمه، يقال عنده وسوسة في الطهارة، والله المستعان. والوسوسة يعني الوسوسة هذه كالمرض، يبتلى بها العالم والجاهل، عافانا الله وإياكم. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. كيف يمكن تطهير النجس بالطهور إذا كان الماء الطهور كثيرا ويصب على النجس؟ لأن الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به كما سبق. فإن أمكن، فإن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. ولم يتحرى، يعني إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعمال الماءين ولم يتحرى. التحري معناه الاجتهاد، الاجتهاد في الاختيار، يأخذ بما غلب على ظنه أنه الطهور، هذا التحري. لذلك يقول الشارح هنا: أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، يترك الجميع ما يتحرى. وهذا أيضا نبني على المذهب، على رأي المذهب في المسألة، أن الماء يفرق بين فيه بين الكثير والقليل. أما على المذهب مالك بن أنس وأهل المدينة أن الأمر بالتغير، هل هذه ترد عليهم هذه المسألة؟ ها؟ ما ترد، لأن العبرة عندهم بالتغير. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: لا يتحرى، يترك الاثنين ويتيمم. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: هذا هو المشهور في المذهب، يعني أنه لا يتحرى، يترك الاثنين، ما يتحرى ويتيمم. وقال الشافعي: يتحرى وهو الصواب، يجتهد في اختيار ما غلب على ظنه أنه الطهور، مع أن الشافعي في مسألة التفريق بين الكثير والقليل موافق لما عليه الحنابلة في هذه المسألة. شوف الشافعي وهو يختار هذا الرأي قال يتحرى، قال الشيخ وهو الصواب وهو القول الثاني في المذهب لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فهذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات، أليس كذلك؟ هذا دليل أثري، دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المشتبهات تتحرى فيها. وكيف يتحرى في الصلاة؟ يعني إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يتحرى، حاول يجتهد يتذكر، فإذا غلب على ظنه أنها ثلاث ركعات أضاف لها رابعة وسجد سجدته السهو بعد التسليم. إذا غلب على ظنه أنها أربع ركعات اكتفى بها وأيضا سجد سجدته السهو بعد التسليم. أما إذا لم يترجع عنده شيء فماذا يفعل حينئذ؟ يبني على اليقين على الأقل، يعني إذا شك ثلاث ركعات أو أربع ركعات ولم يترجح عنده شيء ما تحرى، يبني على اليقين على الأقل، واليقين هنا أنها ثلاث ركعات فيضيف لها رابعة، وحينئذ يسجد قبل التسليم كما هو مقرر في بابه. إذن التحري له أصل في الشريعة. يقول الشيخ: فهذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات. والدليل النظري أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وهنا تعذر اليقين فنرجع إلى غلبة الظن وهو التحري. إذن هنا نقول لا يترك الماءين ويتيمم، لا، يجتهد في اختيار ما يغلب على ظنه أنه طهور. يقول: ولو زاد عدد الطهور، يعني لو عندنا مثلا ثلاث عواني، واحد منها فيها ماء نجس واثنان منها فيها ماء طهور واشتبهت، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ أيضا يترك الجميع لقوله: ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. هذا خلافا للخرقي رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد. الخرقي قال في هذه الحالة ما يتيمم والماء موجود، لا، ماذا يفعل؟ قال يريق الماء، يريق الاثنين أو يخلط الاثنين. طيب إذا أراق الاثنين صدق عليه أنه لم يجد ماء، يقول والتيمم اشترط فيه وجود الماء أو اشترط فيه عدم الماء. طب الآن هذا ما عدم الماء، هذا موجود عنده الماء، إذا في هذه الحالة قالوا يريق الماء أو يخلط الاثنين حتى يكون الماء نجسا بيقين. والماء والإنسان إذا صار عنده ماء نجس يستعمله في الطهارة؟ ما يستعمله، يتيمم، هذا لا شك فيه، هذا واضح. قالوا إذن هو الآن ما يتيمم إلا في حالتين: أن يعدم الماء، أن يعدم الماء يريق الماء، أو أن يكون هذا الماء نجسا. أما أنه يتيمم وعنده ماء طهور قالوا لا، يريق الماء. ولكن المؤلف هنا يقول لا يشترط هذا. هذا أبو محمد بن قدامة رحمه الله استدرك هذا على الخرق، ما يريق. لماذا؟ لأنه الآن الاشتباه هذا كون الإنسان مشتبها في التفريق بين الطهور والنجس هذا كالعاجز عن استعمال الماء. والتيمم يكون في حالتين: عند فقدان الماء، عند فقدان الماء أو عند العجز عن استعماله. فقالوا هنا كونه اشتبه عليه الماء هذا في حكم العاجز، إذا لا يشترط أن يريق الماء ولا أن يخلط بين الماءين. قال الشيخ الشارح هنا لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر ولا يمكنه الوصول إليه. واضح هذا التعليم، إن أصبح عاجزا. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم، اشتبه ماء مباح بماء محرم كماء مغصوب مثلا، كماء مغصوب، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يترك الجميع ويتيمم، فيتيمم إن لم يجد غيرهما. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. يعني أنت علمت الآن أن هذا الماء نجس، يجب عليك أن تخبر غيرك إذا أراد أن يستعمله، بناء على أن الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا؟ طيب، الطهور والطاهر ما الفرق بينهما؟ الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. كيف يكون الاشتباه؟ فالاشتباه إذا كان عندنا ماء نظيف نقي ما استعمل، وعندنا ماء استعمل في طهارة، والماء المستعمل في الطهارة عندهم ينتقل من طهور إلى طاهر. إذن الماء عندك ما في فرق لا في لونه لا في طعمه لا في ريحه، الفرق الآن فقط أن هذا استعمل وهذا لم يستعمل. إذن الآن اشتبه طهور بطاهر. وأمكن جعله، يعني أن يجعل هذا الماء كله طهورا. كيف يمكن؟ يمكن إذا كان الطهور كثيرا وصب على الطاهر يغلب أم لا، يعني سواء أمكن أو لم يمكن، توضأ منهما وضوءا واحدا. كيف يتوضأ منهما وضوءا واحدا؟ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يغرف من هذا ويغرف من هذا. يقول الشارح: ولو مع طهور بيقين. يعني يجوز أن يتوضأ منهما، من الطاهر والطهور، ولو كان عنده ماء طهور موقن أنه طهور. يعني لو كان الآن عندنا إناء، لو كان عندنا إناءان، إناء فيه طهور وإناء فيه طاهر، واشتبه علينا، وعندنا مثلا قربة أو إناء موجود محفوظ مثلا في السيارة ماء نظيف طهور، يجوز أن نتوضأ من هذين الإناءين اللذان اشتبه علينا طهور وطاهر، مع أنه عندنا ماء محفوظ موجود، ماء نظيف طهور محفوظ ما أخرجناه. هذا معنى مع وجود طهور بيقين، حتى لو عندنا ماء طهور، قالوا يجوز لك أن تتوضأ من هذا ومن هذا. لماذا جوزوا مع أنه الطهور موجود؟ جوزوا ذلك لأنك أنت الآن إذا غرفت من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فأنت الآن قد توضأت بالطهور بيقين، أليس كذلك؟ توضأت ولا ما توضأت؟ من أجل ذلك قالوا يجوز أن تفعل ذلك، يعني ما يجب عليك أن تترك الإناءين وتذهب للطهور بيقين، لأنك إذا غرفت من هذا غرفة ومن هذا غرفة فإنك في هذه الحالة توضأت من الطهور بيقين، لأنك تأخذ غرفة منه، تأخذ غرفة منه، فيجوز. مع أن الأولى والأفضل في هذه الحالة أن تترك هذا المشتبه وتذهب إلى الطهور بيقين، وهذا أيضا على المذهب. أما على القول الراجح فالكل طهور، حتى هذا المستعمل إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه هو طهور. طيب، يعني يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا، طب نفس الشيء، لا بأس بذلك. هو يغرف من هذا غرفة ويستعملها. هنا غرفة ذكرتني بشيء انت الآن يعني هي تضبط غرفة وغرفة، فإن ضبطناها غرفة كانت على الصورة التي ذكرتها قبل قليل، وإن ضبطناها غرفة كانت على الصورة التي ذكرها الآن أخونا أبو عمرو. لأن الفرق بين الغرفة والغرفة، الغرفة ما تملأ به الكف غرفة واحدة، والغرفة قالوا غرفة يعني الماء الذي يتوضأ به، الكمية التي تتوضأ بها عموما. فأنت يعني تغرف من هنا غرفة، من هنا غرفة، يعني تأخذ غرفة من هنا تتنظف بها وغرفة من هنا تتنظف بها. غرفة لا، تأخذ من هنا كمية تتوضأ بها وضوءا كاملا، ثم تأخذ من هنا كمية تتوضأ منها وضوءا كاملا. قال ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل. من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لا شك أن هذا أيسر ولا لا؟ ما هذا أيسر؟ أيسر من كونه يتوضأ وضوءا ثم يعيد الوضوء؟ والله أعلم. ولكن هي هنا بفتح الغين هكذا قال أهل الحواش غرفة. وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح، المغني للحافظ الفقيه ابن قدامة، والشرح لابن أخيه شمس الدين، بغير خلاف نعلمه. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قلت بل نقل في الإنصاف عن ابن عقيل يصلي صلاتين وإن قلنا يتوضأ وضوئين. نعم، قلت بل نقل في الإنصاف عن ابن عقيل يصلي صلاتين إن قلنا يتوضأ وضوئين، هذا على ما ذكرت الآن. إن قلنا يتوضأ وضوئين إذا يصلي صلاتين. طب بس كيف تجي الصلاة هذه؟ كيف يصلي صلاتين؟ الله أعلم. يعني هل الصورة مثلا أنه يتوضأ من الأول ثم يصلي ثم يعود يتوضأ من الثاني ثم يصلي، أم يتوضأ وضوئين مباشرة ثم يصلي صلاتين مباشرة؟ هو الباب كله ضعيف، مبني على رأي ضعيف. طيب، يقول فإن احتاج أحدهما للشرب، احتاج أحد الإناءين المشتبهين طهور أم طاهر، احتاج للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده ويتيمم ليحصل له اليقين. هو الآن يقول إذا احتاج أحد الطهورين للشرب، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن الماء نظيف ولا لا؟ يشرب منه. يا سبحان الله، الماء يشرب منه ولا يتوضأ منه، هذا دليل أن القول ضعيف، قول ضعيف، هذا فرع ضعيف. الماء إذا كان نظيفا ونقيا رائحته طيبة لونه طيب طعمه طيب يشرب، ما الذي يمنع من الوضوء منه؟ هذا قول ضعيف. أحسنت، يعني إن احتاج إلى الشرب تحرى، وهنا من أجل المشقة يحتاج للشرب. يقول فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضى بالطهور عنده وترك الطاهر، ليش؟ ها؟ للشرب، أليس كذلك؟ يعني هو الآن عنده الماء في إناءين طاهر وطهور وقد اشتبه عليه، ماذا يفعل؟ يتحرى، يجتهد، ينظر ويتأمل، فإذا غلب على ظنه أن الطهور في هذا الإناء، إذا غلب على ظنه أن الطهور في هذا الإناء ماذا يفعل؟ يتوضأ منه، والإناء الثاني يشربه. فإذا قلنا إذا كان يشربه من باب أولى يتوضأ منه. ثم قال بعدما قال إنه يتيم يعني يتوضأ من هذا الماء قال ويتيمم فيحصل له اليقين يقين الطهارة، وهذا ضعيف. يقول الشيخ محمد بن عثيمين هنا في الحاشية، وبهذا يتبين أن الجمع بين استعمال الماء والتيمم في أربعة مواضع: الأول ما خلت به المرأة بشروط فيستعمله الرجل ويتيمم، هذا سبق. الثاني ما غمس فيه يد القائم من النوم بشروطه فيستعمله ويتيمم، هذا سبق، أن يكون مسلما عاقلا ليس بكافر ولا صبي، وأن يكون من نوم ليل، وأن يكون نوم ثقيل، سبق شروط فيستعمله ويتيمم. الثالث ما غسل به الذكر والأنثى ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي لخروج المذي فيستعمله ويتيمم. والرابع إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب فيستعمله ويتيمم. ويشترط في هذه المواضع ألا يجد ماء سواه. أنا ملاحظ أنه في سقط صحيح هنا في سقط في هذه النسخة طبعة الرسالة وهي الطبعة الثانية الطبعة الثانية ذات المجلد الواحد، لكن في الطبعة الأولى ذات المجلدين موجودة الحاشية كاملة ما فيها سقط. لذلك أنا لما قرأت الحاشية عندي في طبعة هذه لاحظت أنه في سقط في الكلام، فيه الكلام ما هو تام، في خلل، فرجعت إلى الطبعة الأولى وجدت الكلام تاما. وهذه المواضع الأربعة هي من حيث الفقه قوية أم مرجوحة؟ هي مرجوحة، لا يجمع بين طهارتين تيمم الوضوء. قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها أو يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة كالمغصوب مثلا يعلم عددها، يعني عنده الآن 10 أثواب 9 منها نجسة وواحد طاهر، إذن كم عدد النجسة الآن؟ 9، ولكنه لا يعرف هذا الثوب، ما يعينه، اشتبه عليه، أو 9 أثواب مغصوبة وواحد مباح اشتراه بماله ولكن ما يعينه، ما يعرف ما هو، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يقول: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. يعني كم يصلي الآن في الصورة التي ذكرتها؟ 9 صلوات ويزيد صلاة. يقول: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. أليس كذلك؟ يعني الآن عنده 9 أثواب نجسة من 10، ماذا يفعل؟ يصلي 9 صلوات ثم يصلي صلاة واحدة يزيد عليها، عنده 9 أثواب نجسة من 20 ثوبا نفس الشيء، يصلي 9 صلوات ويزيد واحدة وزاد على عدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت ولو 70 صلاة. لو كان عنده 70 ثوبا يصلي 70 صلاة ويزيد صلاة، وهذا من الإصر والأغلال التي كانت على من كان قبلنا، والله المستعان. هذا شيء عجيب. ولذلك الشيخ ابن عثيمين يقول: وقيل يتحرى مطلقا وهو الصواب. هذا الصحيح، يتحرى يجتهد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجتهد يختار ثوبا يغلب على ظنه أنه نظيف ليس بنجس يصلي فيه، والحمد لله، وما على المحسنين من سبيل. هذا في الثياب. وهذه المسألة يعني هي لها ارتباط بمسألة ستر العورة وأخذ الزينة ولبس الثياب في الصلاة من شروط الصلاة، لكن ذكر هنا لأنها متعلقة أيضا بالطهارة من حيث النجاسة والطهارة. قال: ولا تصح في ثياب مشتبه مع وجود طاهر يقينا، يعني ما يصلي في ثوب مشتبه مع أنه في ثوب طاهر يقينا. وكذا حكم أمكنة ضيقة، عنده أماكن ضيقة، أماكن ضيقة يعني ما تسع إلا شخصا واحدا مثلا، وكلها فيها أيضا نجاسة. يعني فلنفرض عنده مثلا 3 أماكن، كل مكان يسع مصليا واحدا، أماكن ضيقة، أو هم جماعة وهذا المكان يكفيهم، يعني ما يسع إلا هؤلاء الجماعة، هم 10، هذا المكان لا يسع إلا 10 مثلا، مكان ضيق، عنده 3 أماكن، 2 منها فيها نجاسة، 1 منها طاهر، ولكنه لا يعينه، ما يحدده، ما يعرف هل هو هذا وهذا وهذا. فهذه الحالة ماذا يفعل؟ نعم، كالثياب النجسة، يصلي في مكانين ويزيد 1، يزيد صلاة في 1 حتى يخرج من النجس بيقين، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري، يعني أرض واسعة فيها وقعت فيها نجاسة ولكن هو لا يعينه، ما يدري فين النجاسة كيف وقعت. قالوا: في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يصلي في أي مكان ولا يتحرى، ما يذهب، ما يظل يلف ويدور وينظر ويتأمل، هذا في مشقة، ليس كذلك؟ يشق عليه بلا تحري، ما يجتهد دفعا للحرج والمشقة، يصلي في أي مكان والحمد لله. حتى في الأماكن الضيقة التي ذكرها، الراجح فيها هو الراجح في الثياب، ما هو؟ يتحرى. إذن في الأماكن الضيقة الراجح أنه يتحرى، في المكان الواسع يصلي ولا يتحرى كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهو قد قال وقرر رحمه الله، يعني هم قرروا بأنه في المكان الواسع لا يتحرى، وعلّلوا ذلك بماذا؟ بدفع المشقة والحرج. فهل أخذوا هذا التعليل وجعلوه في مسألة الثياب؟ أليس كذلك؟ بلى، لو أخذ هذا التعليل وأدخلوه في مسألة الثياب فإن مسألة الثياب هذه جديرة بهذا التعليل دفع المشقة والحرج، والله أعلم. الحمد لله انتهينا من هذا الباب، باب المياه وأقسامها. وفي أثناء الشرح ذكرنا الأقوال الراجحة في المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ونبهنا على ذلك أكثر من مرة. نكمل إن شاء الله السبت القادم في باب الآنية. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الماء إذا تغيرت رائحته وما ندري إيش سبب التغير، فالأصل أنه طاهر. ثم إن التغير بالرائحة إذا كان يسيرا فإنه لا يؤثر إن شاء الله، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن رجب، إذا كان التغير في الماء قليلا خفيفا، في رائحة في الماء لكنها خفيفة، قالوا هذا ما يؤثر. فإذا كان هذا الماء حصلت فيه رائحة، وهذه الرائحة نحن ما ندري ما مصدرها، فالأصل في هذه الحالة الطهارة، أنه طهور. والله أعلم. نعم السؤال الثاني ما؟ لو الشبه مباح في محرم الراجح في هذا المسألة، الشبه مباح في محرم نفس الشيء، كما لو اشتبه نجس بطاهر في هذه الحالة يتحرى ويصلي، يعني في الثياب ولا في الماء نفس الشيء، حتى في الماء لو اشتبه ماء طاهر ماء مباح بمحرم، يعني كان مثلا جاء في مكان فقيل لو انت بهذا المكان فيه ماء ولكن بعضه مقصوب ويريد ان يصلي، فماذا يفعل؟ على المذهب أنه يترك الجميع ويتيمم، وعلى القول الراجح أنه يجتهد في أن يختار الماء المباح، هذا الأرجح والله أعلم أنه يجتهد حتى في هذه الصورة.